يا بنت، الشاعر خلف بن هذال. يا بنتي اللي تطوي الثوب الارداف، شطال حوار بدرب بكر يميحه، شطال حوار بدرب بكر يميحه، في مرتع نعيش بتغريب تغرياف، وماه جن ما شملوها منيحه، وماه جن ما شملوها منيحه، والعنق عنق مذير عقب ما شاف، بواردي اللاقف الفضيحة، بواردي اللاقف الفضيحة، والعين عين موحش راس مشراف، يملى عيونا بالفجوج الفسيحة، يملى عيونا بالفجوج الفسيحة. يا بنت ما نرضى المهونة والضعاف، لنا على روس المشاريف صيحة، لنا على روس المشاريف صيحة، لا تنشدين عن المنازل والأسلاف، يوم اذكر الماضي تيج القريحة، يوم اذكر الماضي تيج القريحة. فينا صفات الطيب يا بنت واوصاف، ما تنطبق في غيرنا يا مليحة، ما تنطبق في غيرنا يا مليحة. ادخلنا يرقد ورا الوجه ما خاف، يا من وتحماه السلوم الصريحة، يا من وتحماه السلوم الصريحة. نسم عصاه لو يبا حج والطاف، تحت الحمامة واحد يستبيحة، تحت الحمامة واحد يستبيحة، وانفوسنا دايم عفيفات وانضاف، وابدأنا من كل علة صحيحة، وابدأنا من كل علة صحيحة. صحين صافين المشارب واشراف، ما ناكل المتردية والنطيحة، ما ناكل المتردية والنطيحة. صلبين في وقت الشدايد وعراف، من المشورة واختيار النصيحة، من المشورة واختيار النصيحة. وانثارت الهجة لنا وسط واطراف، وجه الحريب انقنع بالفضيحة، وجه الحريب انقنع بالفضيحة. وكرام لو يلحق بنا نقص وخلاف، نملى الصحن والأحباب الذبيحة، نملى الصحن والأحباب الذبيحة. يوم السنين الماضية حيل وعجاف، ينقر لنا من هبة الريح ريحة، ينقر لنا من هبة الريح ريحة. والعيشة اللي تدبل الكبد تنعاف، النفس عما تكرهه مستريحة، النفس عما تكرهه مستريحة. دنيا انت موجولة رسمنا لها اهداف، يا ما تحتها من فعول قبيحة، يا ما تحتها من فعول قبيحة. تجهز الغازي وتسرع بالانكاف، ولا تنكف الا بالفلس والقميحة، ولا تنكف الا بالفلس والقميحة، ولا تنكف الا بالفلس والقميحة.